هل أكل هل من أكل لحم الجزور وصلى وذكر عليه ذلك هل يعيد الصلاة ولا لا؟ نعم إذا أكل فجلس نبدأ العقاب قال عليه الصلاة والسلام: